الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يوردنا حوضه، وأن يرزقنا شفاعته. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زلنا مع دموع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما بكى الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال عن عطاء ابن السائب قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، يعني تشرف على الموت. وفي رواية النسائي كانت هي ابنة بنته زينب من أبي العاص ابن الربيع، فابنة له، يعني على اعتبار أنها ابنة ابنتي، حفظت يعني ابنة له تقضي. فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. هذا الحديث حديث صحيح، قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا النسائي في سننه. والحديث بيورينا مشهد مؤلم للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم شايل حفيدته وهي في سكرات الموت، وبيحضنها وبيحطها قدامه لحد ما ماتت بين إيديه. فأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم زي ابنها، فصرخت من الحزن. فالنبي قال لها: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت وردت عليه: ما انت برضو كذلك تبكي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد بكلمة خلي القلب يلين: أنا مش ببكي بكاء جزع أو اعتراض، دي دموع رحمة، دي نعمة ربنا بيحطها في قلب العباد، ومن لا يرحم لا يرحم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة من أعظم كلمات الإيمان، إن المؤمن على خير في كل الأحوال، حتى وهو بيموت بيكون بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. فنتعلم إنه الدموع مش ضد الرضا بالقضاء. الحديث بيأكد إن الدموع الطبيعية والحزن مش ضد الصبر ولا ضد الإيمان. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بكى وقال لنا إن ده بكاء الرحمة من غير تسخط على قدر الله أو اعتراض. الرحمة يا جماعة صفة إيمانية أساسية، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم ربنا من عباده الرحماء. ده معناه إن الرحمة في قلب الواحد مش ضعف، دي علامة من علامات القبول. ربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده هؤلاء العباد الرحماء. ومسألة البكاء والتنفيس عن المشاعر، دراسات النفسية الحديثة بتقول إن كبت المشاعر وقت المصايب ممكن يسبب أذى نفسي وجسدي، وإن البكاء الطبيعي مفيد جدا في التنفيس والتفريغ العاطفي، وده موافق جدا لما فعله هنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيعلمنا إن المؤمن دايما حامد، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحمد البشر وكان يحمد الله على كل أحواله. المؤمن على خير في كل وقت، فهو حتى عندما تنزع نفسه من بين جنبيه تراه يحمد الله. فدايما عودوا لسانكم في كل أوقاتكم، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نحمدك يا رب في السراء والضراء، الحمد لله على كل حال في الضراء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في السراء. ونفرق ما بين الرحمة وما بين الضعف، فاوعوا تكتموا مشاعركم وقت المصايب، عبروا عنها بإيمان، ابكي برحمة من غير اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى. واعرفي قيمة ان الانسان يبقى صاحب قلب حان، يبقى عنده الكلمة الحنونة واللمسة الرقيقة، وان ده من معالم الديانة وليس من معالم الضعف. قال الامام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان قال عن عاصم ابن عبيد الله، وهو ابن عمر ابن الخطاب. عاصم ابن عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب، وقد ضعفه ابن معين. وقال البخاري انه منكر الحديث عاصم ابن عبيد الله اللي هو يعتبر حفيد لسيدنا عمر، وقد خرج له الامام البخاري في الادب المفرد، وخرج له كذلك أصحاب الكتب الأربعة السنن. فيبقى عندنا إشكال في هذا الإسناد من قبل هذا الراوي عاصم ابن عبيد الله. قال عن القاسم ابن محمد، سبحان الله بقى القاسم ابن محمد ده يطلع مين؟ يطلع حفيد سيدنا أبو بكر. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، ومناقبه لا تحصى، إمام من أئمة المسلمين القاسم ابن محمد. يروي عن مين؟ يروي عن أم المؤمنين عائشة. يبقى بيروي عن مين؟ عن عمته القاسم ابن محمد، يبقى عمته السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال وعيناه تهراقان. هذا الحديث من جهة الإسناد قد أخرجه الترمذي في جامعه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه كذا في سننه. وهذا الحديث قال عنه الترمذي أنه حسن صحيح. روي هذا الحديث من أسانيد أخر، وحكم عليه أهل العلم بأنه في مرتبة القبول. يبقى حتى وإن كان فيه هذا الإشكال في راوي من رواة هذا الإسناد، إلا أنه روي من طرق أخرى، وبالتالي هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة هنا بتحكي موقف من المواقف المؤثرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه العزيز عثمان ابن مضعون، وكان من سادات المهاجرين، ومات في شعبان سنة 3 من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب سيدنا عثمان بن مظعون، وكان أحد المقربين جدا من قلبه، لأنه كان من أوائل الرعيل الأول من المسلمين، وكان زاهد وكان محبا لله ولرسوله. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فنظر إليه وقبله، والدموع تنزل من عينه الشريفة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا معايا المشهد، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو الآن يقبل صاحبه الميت، وقد تأثر أشد ما يكون، فسالت دموعه، وكانت نعمة الدموع الصادقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا طول الوقت إن احنا نبقى أحياء عندنا هذه المشاعر، بيعلمنا أدب راقي جدا مع الموت ومع الأحباب ومع أحاسيسنا ومشاعرنا. وهذا يدلنا على أمور، أولها جواز تقبيل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا عثمان بن مظعون وهو ميت، يبقى هذا ليس فيه إشكال بل من السنة، إذا كان فيه معنى من معاني الوداع والمحبة والدعاء له، وده بيخلي لحظة الوداع لحظة حب ورحمة. وعرفنا أن البكاء على الميت من هذا الحديث ومن الحديث السابق أنه لا ينافي الصبر، إنما ما يبقاش في نياحة، ما يبقاش في اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بكى في موت ابنه إبراهيم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. شفت قلب الحنين، شفت قلب النبي الرقيق، شفت النبي قد إيه صلى الله عليه وسلم كان وفيا لأصحابه. وبالتالي هذا المعنى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فلو افتقدنا حد بنحبه نفتكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحزن، دموعه اللي كانت رسالة خير ورضا، نودع أحبابنا وداع يليق بالوفاء، نخلي علاقتنا بأصحابنا مليانة هذه المعاني الإنسانية، هذه المعاني من معاني الإيمان، ونبقى فاهمين قد إيه إن دي في الواقع علامات على رقة القلوب. وإن أناسا يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير، قالوا من الرقة أو بالتوكل، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا أبو عامر يعني عبد الملك ابن عمرو البصري، فرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا فليح وهو ابن سليمان قال عن هلال ابن علي المدني ثقة فرج له الجماعة، قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. وابنة لرسول الله المقصود بها أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه. عارفين أن سيدنا عثمان لقب بذي النورين لأنه كان متزوجا من رقية ومن أم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا المشهد المؤلم كذلك، تخيلوا جنازة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على حافة القبر وعينه تدمع وهو بيودع ابنته. وهنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أدب من آداب الدفن، فقال في الصحابة وهو على هذا الحال: أفيكم رجل لم يقارب الليلة، يعني لم يأتي أهله؟ واختلف أهل العلم في تفسير هذا الأمر، فقالوا لم يقارب مقصود بها لم يعصي ولم يذنب ولم يقترف سيئة في ليلته هذه، لكن قالوا هذا التفسير مستبعد لأسباب إن في بعض روايات الحديث كما في مشكل الآثار: أفيكم رجل لم يقارب أهله الليلة؟ وقالوا إنه لو كان المقصود أفيكم رجل لم يفعل ذنبا تلك الليلة لكان النبي أولى بهذه الحالة من غيره. أما المعنى الذي رجحه العلماء فالمقصود به إتيان الرجل أهله، ولهذا كانت الأولوية له على غيره حتى على زوجها عثمان. واختلف العلماء اختلافا شديدا في سبب هذا، والعجيب أنك لا تكاد تجد كتابا من كتب الفقه يتحدث عن هذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واقعة عين وأن ده أمر خاص بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابنته أم كلثوم، وهذا قول وجيه جدا، وذلك على أنه على كثرة موت الصحابة لم يؤثر إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الضابط. فبالتالي هذه المسألة البعض حملها على الخصوصية لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي حصل في هذه الواقعة إن سيدنا أبو طلحة وهو زيد ابن سهيل الأنصاري الخزرجي الذي شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي النبي قال عنه: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 رجل، قد قتل يوم حنين 20 رجلا. وتصدق أبو طلحة بحائط بيرحاء. أبو طلحة، وما أدراكم ما أبو طلحة؟ الذي كان فيه قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإذا به يتصدق في حائطه بالمزرعة بتاعته، وهو عم أنس وزوج أمه أم سليم، وقيل أنه توفي وهو يغزو في البحر. الشاهد هو من سادات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل من أبطال الصحابة، فإذا به يقول أنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل القبر ويساعد في دفنها. إذن دي مسألة زي ما وضحنا كده كان فيها دمعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دموعه الشريفة على قدر بنته، وهذا البكاء كان بكاء رحمة ولم يكن بكاء ضعف ولا تسخط. وشفنا دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ايه فيه هذه القيمة للمرأة، قد ايه تكرم وتستر، وقد ايه كان من الأمور أن اختصت بهذا كما ذكرنا بأنه لا يضطرها إلا من لم يقارف على معنى التخصيص. وهذا الأمر استفاد منه العلماء أشياء، قالوا البكاء بلا نياحة أمر مباح، وأن الطهارة مستحبة، أن يكون من ينزل إلى القبر يكون على أفضل ما يكون من أحوال الطهر، وجواز أن يدخل القبر أكثر من رجل إذا احتيج إلى ذلك، ويجوز للأب دفن ابنته بيديه ولا حرج في هذا، فهذا كله قد استفدناه من هذا الحديث. إذن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأحزان النبي صلى الله عليه وسلم عشنا معها في هذا الباب علشان نسأل الله عز وجل ونستعيذ به من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بالله أن نكون من أصحاب هذه القلوب القاسية الذين لا يبكون من خشية الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل البكاء من خشيته. نتعلم رقة القلوب من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام الترمذي باب فقال: ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدنا مرة أخرى إلى منحى آخر من حياته صلى الله عليه وسلم، حنعيش مع بيته ومع سريره الذي كان ينام عليه، عشان الواحد يتعلم الزهد العملي ويحتقر نفسه لما يكون ده حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الواحد محتاج فعلا يقف وقفات مع نظرته للدنيا. قال الإمام الترمذي: حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا علي ابن مسهر، وهو القرشي الكوفي، وكان من الحفاظ، فقيه من الفقهاء، محدث من المحدثين، وإن كانت له بعض الغرائب، وقد توفي سنة 189. علي ابن مسهر، كل مرة كده نقول على الحفاظ وعلى الفقهاء والمحدثين والعلماء الكبار، وتقول لكم خدوا بالكم من الأسامي العظيمة دي. علي ابن مسهر قال عن هشام ابن عروة قال عن أبيه عروة بن الزبير قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. بتقول أمنا عائشة رضي الله عنها إنه كان سرير النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بينام عليه كان من أدم، وهو جمع أديم يعني جلد مدبوغ، وحشوه ليف، ليف النخل. الحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. فتخيلوا المكان اللي كان بينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المخدة اللي كان بينام عليها صلى الله عليه وسلم، فراشه اللي كان يفترشه ليرتاح وينام. كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه هكذا. تخيلوا المرتبة اللي بينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بينام على مرتبة فاخرة من المدلات والمركات المعروفة، ولا كان سريره سرير ملوكي، كان بينام على فراش بسيط جدا، جلد والحشو بتاعه لا كان قطن ولا كان صوف، ولكن كان ليف النخل زي الحصير بس بجلد من بره. تخيلوا بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش الزهد بكل تفاصيله، فلم يخطر لنفسه فراشا فاخرا ولا متاعا مريحا. البساطة دي في عيشة النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على الزهد الحقيقي. ما كانش كلام، ما كانش شعارات، وده بيربي الواحد على القناعة ويأكد لينا ان مفاهيمنا عن الدنيا لازم تتغير. السعادة عمرها ما تبقى مربوطة بوسادة نعمة ولا بمرتبة فاخرة. السعادة مربوطة بإن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يرضي قلبه، يعيش السكينة، يعيش الطمأنينة، يعيش راحة البال. ما تنسوش كلمة راحة البال ما جاتش في القرآن إلا في صورة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما فيش صلاح بال إلا بسيرة وشمائل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أحباب النبي، وأنا بقالي كم محاضرة بسميكوا كده، وأنا متأكد أن أنتوا فرحانين باللقب ده، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا ريت نبقى مكتوبين في السماء حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة مع من أحب. وكفاية أنه يبقى الواحد عايش بالمعنى ده، أنه يا رب بلغنا حب النبي صلى الله عليه وسلم لنكون معه. الحديث فيه جواز استعمال الجلد المدبوخ وان احنا نستخدمه في الفراش، وانه يستحب ترك الرفاهية الزائدة وان نقتدي به صلى الله عليه وسلم في نمط الحياة، لا نسرف في الديكورات وفي الزينة وفي المبالغة الزائدة في هذه الأمور الشكلية، إنما الواحد يبقى بسيط. ربنا امتن عليه ووسع عليه ووسع على الناس، لكن ما يبقاش ده جل همه. فينبغي أن نكون هكذا في حياتنا بسطاء. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى البصري قال أخبرنا عبد الله ابن ميمون قال أخبرنا جعفر ابن محمد قال عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت من أدم حشوه من ليف. يبقى الحديث ده بيأكد على الحديث السابق، لكن الحديث الماضي كان سؤال من عروة ابن الزبير، قال انه السيدة عائشة قالت هذا المعنى، وهذه المرة كان الحديث من رواية جعفر ابن محمد يعني جعفر الصادق عن أبيه يعني محمد الباقر، وذكر ان السيدة عائشة اخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه فقالت نفس المعنى كان من أدب حشوه من لي. قال وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، قالت مسح نسنيه سنتين فينام عليه، فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتموني الليلة، قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك، قال ردوه لحاله الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. هنا أولا هذا الحديث للأسف من حيث الإسناد حديث ضعيف جدا، ففي بعض رواته من يتهم في حديثه ولا يرقى هذا الحديث إلى القبول. القطعة الأولى ثابتة وجاءت في الحديث الماضي اللي هو كلام السيدة عائشة، إنما القطعة الثانية فهذه التي لا يحتج بها، لأنه هذا جاء عن أم المؤمنين حفصة وقالت إنه كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم مسح. يعني بقى مسح؟ يعني كساء خشن، يعني كان سريره صلى الله عليه وسلم المكان اللي بينام عليه صلى الله عليه وسلم كان من قماش خشن. قالت ان هي حبت تعمله طبقات، فقالت انها هتطويه وتعملوا طبقتين من أجل أنه يبقى أخف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ألين ويبقى أطرى. فلما عملت كده أرادت أنه يكون أكثر نعومة، فإذا به صلى الله عليه وسلم ينهر عن هذا الفعل ويقول ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته نعومة هذا السرير من صلاة الليلة. فلو صح هذا اللفظ من الحديث لدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغب في الفراش الوطيء، لأنه بيجعل الإنسان يستغرق في النوم. فبالتالي هذا الحديث للأسف كان إسناده ضعيف جدا، لكن لو صح يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا تربية للنفس على ترك الطرف الزائف، وإنه مما يعين الإنسان على قيام الليل إنه ما يبقاش صاحب سرير وطيء، وإنه يتعود الإنسان على شيء من الإخشوشان. إخشوشينه، فإن النعمة لا تدوم، محتاج الواحد يبقى متعود على الحياة اللي فيها بعض الشدة، علشان كل ما بيقلل من مظاهر الرفاهية ده بيعينه أكتر على العبادة، أكتر ما يخلي الإنسان كسلان عن طاعة ربنا تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام الترمذي بابا آخر في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وده بقى باب في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة التواضع خلق عجيب، وما تواضع أحد لله تبارك وتعالى إلا أعزه الله ورفعه الله. إن الإنسان يبقى متواضع في معاملاته للخلق، ما يبقاش حاسس بنفسه، ما يبقاش معجب بذاته، فهذا خلق الأوفياء والنبلاء والأكابر والعظماء. هم دول اللي بيخفضوا الجناح، هم دول اللي عندهم لين الجانب، هم دول اللي بيكسروا الكبر، هم دول اللي دايما لا يشعرون غيرهم بمكانتهم. بس تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش التواضع المصطنع. عندنا ناس كتير بتعيش الدور، تتكلف التواضع، يعني حتى يقال يا سلام ايه التواضع ده كله، وهو نفسه الناس تعمل كده. زي بعض الناس لما مثلا تيجي تقول له حضرتك اسمك ايه، فيعيش الدور بقى ويقول لك اخوك الفقير المذنب الراجي لعفو ربه فلان. ليه ده كله؟ قد يكون نيته صالحه، بس مش لازم، يعني انت فلان وخلاص، مش لازم بقى راجي عفو ربه العبد المذنب الذليل اللي كذا كذا كذا. ده صحيح يبان انه فيه هضم للنفس، لكن زي ما بيقال كده ذم يراد به المدح، عشان الناس تقول يا سلام شايف بيقول على نفسه ايه، ده انسان متواضع. فنسأل الله ان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل. سيدنا النبي ما كانش كده بقى صلى الله عليه وسلم، كان متواضع مع الخلق، نلاقيه كده مع زوجاته، مع اصحابه، في بيته، في المسجد. ولذلك احاديث هذا الباب محتاجه منا برضو كما تدارسنا الشمائل، محتاجه منا وقفه عمليه وتطبيقيه. قال الامام الترمذي حدثنا احمد ابن منيع وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي، وهذا ثقة روى عن سفيان بن عيينة وتوفي سنة 249 وخرج له الإمام النسائي. قال وغير واحد، قالوا أخبرنا سفيان ابن عيينة قال عن محمد بن شهاب الزهري قال عن عبيد الله عن عبد الله ابن عباس، عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري. يعني إيه لا تطروني؟ النبي بيقول بطلوا تمدحوني بإفراط. الإطراء إنه إيه؟ يمتدح الإنسان الآخر مدحا مفرطا. فبيقول لنا ما تغالوش فيه، زي ما عملت النصارى مع سيدنا عيسى لما رفعوه فوق مكانته لغاية ما ادعوا أنه ابن الله، قال أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بس بيربي الصحابة، ده كمان بيحمي الأمة من الغلو اللي قد يؤدي للشرك، وبيحط قاعدة واحدة، أنا عبد، ربنا سبحانه وتعالى رفعني بس أنا ما خرجتش عن حدود العبودية لله. النبي صلى الله عليه وسلم مع إنه أعظم الخلق وأحب الخلق إلى ربنا وأشرف الناس نسبا وخلقا، مع كل ده بيقول أنا عبد. هذا التواضع وهذا هو المعنى التربوي اللي احنا عايزين نعيشه. يبقى لازم ناخد بالنا من حماية التوحيد، ناخد بالنا من الغلو في الأشخاص، ناخد بالنا من ما أوقع الأمم السابقة في الشركيات. النصارى بدأوا يمدحوا سيدنا عيسى وده قدهم للوقوع في الشرك، فالنبي خايف صلى الله عليه وسلم علينا من نفس الطريق. ولما نحبه نحبه باعتدال، نعظم قدره من غير غلو، ما نقولش انه كان بيعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولا نقول انه بيدير الكون وربنا وحده الذي يدبر الامر، ولا نقول انه اتخلق من نور علشان يبقى خلق ليس كخلق البشر، من نور يبقى من الملائكة، هذا كله غلو مذموم. هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم ناخد بالنا من الكلام اللي بيكتب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. جميل ان احنا نمدحه صلى الله عليه وسلم، وجميل ان احنا نحبه ونبقى مغرمين بحبه، لكن من غير افراط، من غير ما نقول كلام لا يصح وصفه به صلى الله عليه وسلم. بلاش نردد بعض العبارات اللي فيها غلو، زي لولاك ما خلقت الافلاك، او يا من بيده مقاليد الكون، كلها لازم تتحذف من قاموس المسلمين. انما نكون على الوسطية في حب نبينا الامين صلى الله عليه وسلم، ونتعلم منه التواضع. انا عبد. قال الامام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا سويد ابن عبد العزيز وهو ابو محمد الدمشقي قاضي بعلبك، وكان الامام البخاري يرى ان في حديثه نظر، وتوفي سنة 194. قال عن حميد قال عن انس ابن مالك رضي الله عنهم ان امرأة، وذكر انها كانت من الانصار كما في رواية البخاري، وفي رواية ان كان معها صبي لها، وقيل أن اسمها الشفاء، وأن لقبها كان أم ظفر، وكانت ماشطة خديجة. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. في رواية هذا الحديث في صحيح مسلم فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها، والغرض من البعد يعني انه ما حدش يسمع شكواها. قلت له لو سمحت انا عايز احكي لك موضوع ومش عايز حد يسمعه. قال لها شوفي اي مكان انت عايزاني اجيلك فيه اجيلك فيه. شوفوا بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم مشاغله ورغم انه سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فلما حد جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال ما أجلش، ولكن بمنتهى الأدب وبمنتهى الاهتمام قال لها اختار المكان اللي ريحك وأنا حجيلك وأقعد أسمعك. وبالفعل قعد معاها وسمعها وعرف شكواها. تخيلوا نبي الأمة قائد الدولة والمشغول بهموم الناس، برغم كل ده يسمع لست غلبانة ممكن الناس تعتبرها واحدة من جملة الناس، يعني انت يعني جاية تكلمي النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع يعني خففي عنه، يعني انت مش واخدة بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وراه مشاغل الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها قمة التواضع لما يجلس مع امرأة من عامة الناس في الطريق يسمع لها، لا في مكتب رسمي، لا في سكرتارية، لا في مواعيد مسبقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك لما حد يجي لك وعنده هم اسمعه بكل اهتمام، حتى ولو هذا الاهتمام بانك تبص في وجهه وتشعره فقط بالتعاطف بالاهتمام. لما المرأة طلبت حاجة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم اختار انه يكون في مكان بعيد عشان يحافظ على السرية والخصوصية. والله اتعلمنا على قديم مشايخنا المربين المؤدبين. افتكر احد مشايخنا جه انسان يتكلم في مسألة وكنا ملتفين حوالين الشيخ، فجه يسأله عن شيء، فكانت المسألة فيها بعض الأشياء التي لا تذكر، بيقول له في بنت ظروفها، هيبتدي يتكلم. أول ما حس إنه في موضوع والموضوع ده ما ينفعش كل الناس تسمعه، لقينا الشيخ خد الأخ وقال يا سمحتوا كلكم خليكم دلوقتي، وخدوا بعيد وبدأ يكلمه. فأنا لما شفت الموقف ده رحت للشيخ بعد كده وقلت له يعني رأيت شيئا عايز أتعلم عايز أفهم. قال لي افرض هيكلم على حد ممكن يفشي عورات او اشياء او اسرار، ممكن حد من الواقفين يكون الانسان ده يعرف شؤونه بيته، يعرف هو بيتكلم على مين، فحاجة زي كده فما ينفعش الناس تسمعها، فلازم نحافظ على خصوصية الناس. نتعلم الادب ده، نتعلم حسن التعامل مع الخلق ومع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتعامل مع المرأة على إنها كائن من الدرجة العشرة، بيتعامل بكل احترام، بيراعي مشاعرها، وفي نفس الوقت بمنتهى الرقي في التعامل، بغير خلوة ولا بغير سوء ظن ولا شيء من هذا. والقائد الحقيقي هو الذي يقود الناس من خلال القرب منهم، من خلال العلاقات، ونبقى عارفين انه دايما في حاجة اسمها حقوق المهمشين. الست دي لو كانت في مجتمعات تانية محدش كان هيسمعها، لكن في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم اجلسي حيث شئتي. قالوا لنا مشايخنا اللي تعلموا على الشيخ عبد العزيز بن باز انه كان الشيخ من هديه ومن سمته، ما كانش الشيخ كان ضرير، فكان اذا قادوه الى سيارته هو مش شايف مين حواليه يقعد يقول هل من سائل، يا جماعة حد عايز اي فتوى، حد عايز اي حاجة منه، ما كانش ياخد بعضه يركب بقى السيارة عشان وراء الدنيا واللي فيها، كانش يعمل كده ابدا، لغاية ما يفرغ الناس هل تريدون مني حاجة. هو ده ادب النبي صلى الله عليه وسلم اللي رب العلماء عليه. فبالتالي ناخد النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في سماع مشاكل اللي حوالينا، نخلي دايما خصوصية الناس ليها وضعها ونحافظ عليها، نخلينا متواضعين مع الخلق. لو انت مدرس او داعية او اب او مسؤول افتح قلبك للناس واسمعهم بصدق وحسسهم انك معاهم، وبرضو الناس تاخد بالها من احوال هؤلاء الناس اللي مشغولين باشياء ويلتمسوا لهم العذر ان لم يستطيعوا في وقت من الاوقات، وبرضو يبقى بأدب نسألهم في أوقات تبقى مناسبة مش لصحيحهم من انصاف الليالي، ونقول لهم احنا عايزين نستفتي، ويكون ده من غير الأدب المعروف. يبقى لازم المسألة تبقى كده في أدب السائل وأدب المسؤول. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا علي ابن مسهر قال عن مسلم الأعور قال عن أنس ابن مالك. مسلم الأعور هو ابن كيسان الكوفي، وقال عنه الإمام الذهبي أنه واهن، أنه واهن، وخرج له البيهقي. قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إيكاف من ليف. هذا الحديث أولا من جهة إسناده، قلنا إن فيه إشكال من جهة الإسناد لأن فيه بعض الرواه الذين لا يثبت الرواية عنهم، فهو حديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن الجمل اللي وردت فيه ثبتت من طرق صحاح، فالأوصاف المذكورة صحيحة ثابتة في غير هذا الحديث. سيدنا أنس ابن مالك ذكر في هذا الحديث جمل وأحوال وأوصاف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت في نصوص أخرى. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض، كان بيزور المرضى بنفسه، مش بيستنى حد يجي يبلغه، كان بيوسيهم، كان بيخفف عنهم، وكان يشهد الجنائز فيمشي في الجنازات، يعني ما كانش بيتكبر يقول أنا النبي، ما ينفعش إن أنا أروح لأي حد. كان يقف مع أهل الميت، كان يدعو مع الناس، وكان يركب الحمار، ودي كانت وسيلة نقل بسيطة مش فخمة، عارفين يعني؟ يعني مثلا دلوقتي لو واحد ركب عجلة تقول له يعني ركب عجلة، يعني حتى مش عارف تجيب موتوسيكل، يعني مش عارف تجيب لك حتة عربية يعني صغيرة كده موديل 28 ولا حاجة، يبقى دي كده يعني وسيلة من الوسائل اللي تعتبر بسيطة أوي. فالنبي كان كده صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتكسفش النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يبقاش راكب بقى فرس حاجة كده يعني قبها زي ما تليق به صلى الله عليه وسلم، عادي خالص كان ممكن يركب حاجة زي كده. تخيلوا انه دلوقتي حد من العلماء الكبار، والله العظيم كان شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وكان من هو في العلم، كان يمشي كده، يمشي بعجلة عادي خالص، ويقعد يقولوا عليه في الحي الذي كان فيه الشيخ أبو عجلة، من كتر ما هم شايفينه راجل متواضع جدا جدا، هو كده ما يتكسفش بقى ويقول فأنا الشيخ اللي كذا وكذا، كان يمشي كده عادي جدا. فكان النبي كده صلى الله عليه وسلم، وكان يلبي دعوة العبد، يعني لو عبد مش حر دعاه على أكل. تخيلوا بقى كده، يعني واحد مثلا أقول لكم كده، حد غلبان كادر من القدام، كان بسيط، حد في منطقة يعني بسيطة قوي، حد يا سيدي شغال مثلا بواب في عمارة ولا شيء، وقال لحد من السكان ما تيجي تاكل معاه، قولوا لي بقى هيعملوا ايه ده؟ هيقول له ايه؟ فناكل معاك انت؟ ازاي يعني؟ انما النبي صلى الله عليه وسلم عادي، لو واحد جه قال له تعالى ناكل، يلا يا عم البساط احمدي، مفيش اي مشكلة خالص. يوم غزوة بني قريظة، وده كان من الأيام الصعبة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لقوا راكب حمار بسيط جدا مربوط بحبل من ليف، يعني حبل تقدر تقولوا عليه حبل بدائي جدا، وعليه إكاف من ليف برضو، يعني حشوه برضو بدائي جدا عامل زي القش كده. فأدي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستخدمه. فكان في وقت القيادة وعندنا معركة وموقف سياسي كبير، ما طلعش على فرس فخم ولا على بغلة مزينة، كان راكب حمار بسيط، قمة التواضع العملي، كان هو صلى الله عليه وسلم، عشان نتعلم البعد عن التكلف وعن المظاهر الفجة، يبقى بسطاء، لأن البساطة هي منتهى القوة ومنتهى الثقة بالنفس، وما فيهاش أي عيب، دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا ورايح ما تستغربوش إن حد يكون بيعمل أي شيء من هذه الأمور، بالعكس دي حاجة يبقى الإنسان يفتخر بها إنه متخذ النبي قدوة صلى الله عليه وسلم. اوعوا تستعروا من وسيلة بسيطة في حياتنا، خليكم متواضعين، ما تتكسفوش لو كان الإنسان عنده شيء، ممكن عند بعض الناس إيه ده أنت الغايب دلوقتي مش لاقي كذا ولا كذا، تلك والله دخلنا بيوت الزهاد لقينا أحوالهم عجب، من أعاجيب الدنيا. في الزمن ده تلاقيه لم بيض، تلاقيه قاعد أصلا المكتب بتاعه طبلية، تلاقيه مش في دماغه. ناس فهمت إن الدنيا في الإيد مش في القلب. قال الإمام الترمذي: حدثنا واصل ابن عبد الأعلى الكوفي قال أخبرنا محمد ابن فضيل قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. أولا، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، وكذا الإمام النسائي في سننه وابن ماجة. وفيه بيحكي لنا سيدنا أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستجيب لعزومات بسيطة جدا. تخيلوا كده، واحد مثلا عزمنا فراح جايب لنا إيه بقى؟ جاب لنا شوية زيت مثلا، زيت زيتون مثلا، وجاب لنا شوية عيش، ومش بقى عيش مثلا دقيق كده الأبيض بتاعنا ده، لا ده خبز شعير، وحاجة يعني كمان ده إهالة سنخة، دي يعني أعزكم الله كمان ريحتها متغيرة شوية من قعدتها، عادي يعني، يعني أكل بايت مش أكل فخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يأكل مع الناس دي، وكان يروح وما يكسبش ويشاركهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم له طعام، لو أحبه كان يأكل، لو تعافه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيبش ولا شيء، لكن يعرض عنه ويأكل من الأشياء اللي يحبها، لكن ما كانش بيعيب على أكل ولا كان هذا من ثمته. والنقطة الثانية اللي ذكرها سيدنا أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده درع حديد رهنها عند يهودي لأنه استلف منه، ما كانش عنده فلوس علشان يردها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع دي مرهونة لسه في الرهن عند اليهودي، يعني ساب الدنيا وما فيش في بيته اللي يفك بيه الرهن. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم وزهد العملي، شفتوا قيمة الزهد في حياته صلى الله عليه وسلم، شوفوا عاش ازاي ومات ازاي صلى الله عليه وسلم. إجابة دعوة الضعفاء والفقراء وجواز معاملة غير المسلمين، كل دي من دروس هذا الحديث. فهذا الحديث علمنا دروس، والعلماء استخرجوا منه مجموعة من الفوائد، وقالوا منها إنه الأكل اللي فيه تغير يسير في ريحته مدام مش مضر ولا فيه يعني ما تعافه النفس هذا يجوز أكله، كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الإهالة السنخة. فتعلمنا إن احنا نبقى بهذه البساطة في المعيشة، وإن الإنسان يتعامل مع كل الناس بأدب واحترام وما يكسفش لو حد عزمه حتى ولو على أكل بسيط، وإن العبرة ليست في هذه القيم، وإنما إنه فعلا الرسالة المعنوية في إننا أجيب دعوة من يدعوني، المشاركة الوجدانية، إنه الإنسان مش عايش عشان يجمع في المال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وده دلنا على شيء، طالما اليهودي اللي هو من أشد الناس عداوة لو أنه مأمون فيعامل، كان جاره كده صلى الله عليه وسلم، يبقى نعامل غير المسلمين طالما ليسوا بحربيين، نعاملهم نشتري منهم ويشتروا مننا، ويبقى بيننا هذه المعاملات، أن تبروهم وتقسطوا إليهم لكن بغير وقوع في شيء يمس العقيدة اللي أساسها الولاء والبراء، نحب من يحب الله ومن هو على المعتقد الصحيح في الله، ونبغض من يبغضه الله تبارك وتعالى. لكن الحب والقرب وهذه الأشياء ملهاش دعوة بالمعاملات. المعاملة الإنسانية شيء آخر. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفاري وهو ثقة عابد قال عن سفيان قال عن الربيع ابن صبيح وهو السعدي قال عنه أبو زرعة صدوق وضعفه النسائي وخرج له البخاري في التاريخ وكذا النسائي في سننه. قال عن يزيد ابن أبان قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. محل الشاهد في هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب للحج كانت ملابسه في أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا الرحل اللي اتخذه وسيلة اللي بيوضع على ظهر البعير عشان واحد يجلس عليه كان أصلا قديم متهالك دايب، يعني حاجة كده خيش تعبان، كان هو ده اللي حطه النبي صلى الله عليه وسلم على دابته. وده مظهر من مظاهر التواضع، ان المسافر الراكب على ظهر البعير غالبا يحط حاجة بقى كده يبقى قاعد عليها مستريح في الركوب بتاعه، وده مسافر من المدينة الى مكة، موضوع هياخد ايام متتابعة، ورغم ذلك كان قاعد على ايه؟ على رحل قديم متهالك، فاحتاج الى ان يغطيه بشيء يصلح للركوب، فوضع عليه قطعة قماش لا تساوي 4 دراهم. عليه حتة قطيفة لما لقاها كده تعبان، فما قالش بقى ما تشتروا لي يا جماعة رحل جديد ولا حاجة، ولا قاعد اخد المسافة دي كلها كده، انما قاعد على ايه؟ راح جايب حتة قماش كده ما تساويش حاجة اصلا، 4 دراهم ده كلام فاضي يعني. وقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس ان النية اهم من الشك، ان اهم حاجة الواحد يبقى خايف على اخلاصه، انه اخطر شيء ان العمل يفقد. اللهم عملا صالحا لا رياء فيه ولا سمعة. وشفنا البساطة في حياته صلى الله عليه وسلم وتواضعه وزهده، وانه لما نيجي نتعبد لله تبارك وتعالى بعبودية دايما نراعي هذا الدعاء: اللهم اجعله خالصا لوجهك لا رياء فيه ولا سمعة، فنجتهد في تحري الإخلاص. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال عن حميد قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه في كتاب الأدب، وهو حديث صحيح. بيقول إيه سيدنا أنس؟ بيقول إن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ما بيحبش حد من الصحابة لما النبي يعدي صلى الله عليه وسلم يؤمه، وهذا لا ينافي القيام لأهل الفضل من الصالحين. النبي كان صلى الله عليه وسلم لا يكره قيام بعضهم لبعض، بل إنه أمر أسرى بني قريظة فقال لهم قوموا لسيدكم، يعني سعد بن معاذ، وقام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه ليسلم، وكان يقوم لعدي بن حاتم كما كان يقوم لعبد الله ابن أم مكتوم، وربما كان يبسط له الرداء. فبالتالي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. لكن سيدنا أنس بيقول إن الصحابة كانت تعمل اللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفوا إنه ما بيحبش شيء معين فما كانوش يعملوه، وده تقدير إن الإنسان يعمل اللي حبيبه بيحبه، فكانوا لا يقومون له لأنهم عارفين إن النبي ما بيحبش كده، وبيكره صلى الله عليه وسلم إن الناس تقوم له تعظيما، فكانوا على حال. فالصحابة كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب فوق الطبيعي، لكن حب مش أعمى، حب بعقل وطاعة، فكانوا يمتثلون لأوامره صلى الله عليه وسلم حتى في أبسط الأمور. والنبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم إن الواحد ما يبقاش محب لتعظيم الناس له، إنه مش دايب أشغل الإنسان ما يحبش إن الناس تديله وضع معين وتقول له يا فلان الفلاني باللقب الفلاني، ما يبقاش مشغول بالكلام ده، ما يبقاش مشغول بإنه الناس بتديله المكانة الاجتماعية بتاعته أو لا، إنما يبقى هذا الأمر لو حدث يبقى من باب الاحترام ويبقى من باب التقدير، وإن الإنسان بقى اللي حد يقمله أو يحترمه بشكل معين لا يبالي بمثل هذا، وربما تكون من عاجل بشرى المؤمن، وربما تكون بس من باب الأدب، لكن هو في نفسه يعلم إن أنا مش لازم يتعمل لي كده، كل واحد أضرب حاله وكل واحد أضرب عمله. إذن لو بنحب شيخ أو عالم أو حد فاضل نحترمه من غير ما نبالغ في التقديس، خلوا عندنا توازن. لما بنقول الكلام ده بيطلع ناس بقى تتهكم وتسخر ويبقى المشايخ بالنسبة لهم دول أصلا إيه يعني، ما هو عاديين يعني، وبيغلطوا بيعملوا بيسووا، ما اديش حتى معنى ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولما نيجي نقول لازم تديله وضعه نلاقي ناس بتقدس المشايخ ويبقوا كأنهم معصومين. يا جماعة الجاد الجاد، الوسط الوسط، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كويس عشان ما نعملش حاجة نفتكرها صح وهي في الحقيقة مش كده تماما. نتجنب ان احنا نعظم الناس بشيء قد يجعلهم يكونوا عندهم من الافات من العجب والغرور والكبر. فنفكر دايما احنا على هديه، واللي احنا بنعمله ده كان بيحبه ولا ما كانش النبي بيحب هذه الأشياء. إذن كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يبالغ الناس في تعظيمه وفي القيام له، ويبقى ده المفروض حال الناس اللي ليهم وضع معين فلا يحبون أصلا مثل هذه الأشياء، وإن فعلت علموا أن من يفعلها يفعلها أدبا فحاجة تنفعك أنت، لكن أنا أحقر في عيني كما كانت تقول أمنا عائشة، ولا أنا أحقر في عيني أن ينزل الله في قرآن، يا شايفة نفسها أنا ما استهلش. هو دايما المسلم يقول في نفسه كده أنا ما استهلش. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.